طيب التسبيح عن ما معناه أولا وعن ماذا يكون؟ نعم اللي وراك جمال ما حضرت؟ أي جمال مماثلة المخلوقين. نعم صح النقص في كماله في كماله. طيب لو قال قائل عبد المنان لله وجه كوجه أحسن المخلوقات حرام؟ يعني هل من قال هذا يعتبر مسبحا لله؟ لا، لأنه مثله بالناقص والتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. طيب يلا عيد. لو قال إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح هل يكون مسبحا لله؟ ليش؟ هذا نقص في كماله. طيب الأخ أين؟ لو قال قائل إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يموت ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حي حي لا يموت لا يموت لا لا. طيب والموت نقص ولا طبعا نقص نعم ونقص ما في شك نعم صحيح. إذن هذا القسم الثالث تنزيهه عن النقص، والثاني من عيد الذي وجه إلى عيد نقص في الكمال، والأول نقص في مماثلة المخلوقين كذا. طيب لو قال لنا قائل هل الله خلق نفسه؟ يقال هذه أمور بيضية، يقال هذه أمور بيضية نسكت عنها، أمور بيضية نتركها ولا سمع منها. لا طبعا أنا فيها لا ما يصير هذا ما يصير أنا فيها أن الله خلق نفسه لا شك أنه ليس شاكر نقص ما في شك نقول اي نعم اي نعم اقول هذا من الشيطان ولا يمكن يرد هذا. هو الاول الذي ليس قبله شيء كيف يكون خلق نفسه؟ نعم هو خلق كل شيء وهو الاول الذي ليس قبله شيء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، وعند ذلك يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يعلم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب ما تقول في رجل حسن في رجل سجد على يده هل يصح سجوده؟ نعم هذا تقول لا يصح. نعم لأن ظاهر الحديث ثبت أعضاء لابد كل عضو وحده. طيب والمؤلف استثنى هذا. يلا يا آدم ماذا يقول بين السنتين؟ اللهم اغفر

وكم جار له منعم مفتوح له باب الى الجنه ونحن نشكر ما تحت القبور لا يعلمه الا علام الغيوب. فشان عذاب القبر من امور الغيب. ولولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ما علمنا. ولهذا لما دخلت امراه يهوديه الى عائشه واخبرتها ان الميت يعد في قبره فزعت حتى جاء النبي عليه الصلاه والسلام واخبرته واقر ذلك عليه الصلاه والسلام. ولكن قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده مثل ما اطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين يعذبان احدهما يمشي بالنميمه والاخر لا يستنزي من البول. والحكمه من جعله من امور الغيب. الحكمه هو ان الله سبحانه وتعالى ارحم الرحيم. لو كنا نطلع على عذاب القبور لمتنا. لان الانسان اذا اطلع على ان اباه او اخاه او ابنه او زوجه او قريبه يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه هل يقلق ولا ينعم؟ ها يقلق ما في شك ولا يستريح. وهذه من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله ستر علينا عذاب القبور. ثانيا انه ستر على الميت ايضا. لو كان هذا الميت في الدنيا قد ستر الله عليه ولم نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه والله عز وجل يتولاه ثم مات واطلعنا الله على على على عذابه صار في ذلك فضيحه عظيمه له. وصار كل انسان يخاف وكل انسان يمكن ان يعير يقول انت الان في المسجد وغدا في القبر معذب. شوف فلان في المسجد والان يعذب في القبر. ففيه ستر من الله عز وجل رحمة بمن؟ للميت. رابعة ثالثة من الحكمة في ذلك أنه قد يصعب على الإنسان دفن ميت كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لولا تدافن لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يراكم عذاب القبر أو كلاما هذا معناه. ففيه أن الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقذ الناس بذلك. وإن كان الإنسان إذا كان له عذاب قبر عذب ولو على سطح الأرض. طيب الرابع أنه لو كان يعلم لم يكن للإيمان فيه مزية. لم يكن للإيمان فيه مزية. لماذا؟ لأنه يكون مشاهد وهو من أمور الغيب التي يثنى على من آمن بها. ثم إنه قد يحمل الناس له على أن يؤمنوا كلهم لقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. فإذا رأى الناس هؤلاء المدفونون يسمعونهم يتصارخون آمن ما كفر لأنه لا أيقن بإيش في العذاب. فكأنه رآه رأي العين كأنه نزل به فلم يكن للإيمان فائدة. وحكم الله سبحانه وتعالى عظيم. والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده بعينه. لأن خبر الله عز وجل لا يتطرق إليه احتمال الوهم ولا الكذب. وما تراه بعينك يمكن أن تتوهم. كم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي نجمة. كم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي شعرة بيضاء على حاجب. هذا وهم ولا حقيقة؟ كم من إنسان يرى شبح فيقول هذا إنسان مقبل. نعم يلا يا جماعة السلاح أقبل العدو وإذا هو جدا أخلف ما في عدو ولا أقبل عدو. هذا واقع ولا غير واقع؟ نعم.